الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع والتسعون بعد المئة من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم الخميس، وهذا الخميس هو الرابع عشر من شهر شعبان عام 1400. وبما أن الطلاب في زمن الامتحان، فإننا سنجعل هذا اللقاء اليوم آخر لقائنا في هذا الشهر، ونستأنف اللقاء إن شاء الله تعالى بعد العيد. وبناء على ذلك نتكلم بما يسره الله عز وجل من الصيام وأحكامه، فنقول إن الدين الإسلامي بني على خمس دعاء، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصيام أحد هذه الدعاء، فالصيام أحد هذه الأركان. فرض الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة، ومن تيسير الله تعالى على عباده أنه أن من شاء صام ومن شاء أطعم في أول الأمر، ثم تعين الصيام، فصار صيام رمضان فرض عين، ولا يعدل عن الصيام إلى الإطعام إلا إذا كان الإنسان يعجز عنه، أي عن الصيام عجزا مستمرا، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. والصيام لا يجب إلا بشروط، الشرط الأول الإسلام، والثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع القدرة، والخامس الإقامة، والسادس أن لا يكون هناك مانع. الشرط الأول الإسلام، وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا يؤمر به ولا يصوم، وإذا أسلم فإنه لا يلزم في القضاء، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والبلوغ ضده الصغر، فالصغير الذي دون البلوغ لا يلزم الصوم، ولكن يؤمر به لاعتاده، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم الصغار، حتى إن الواحد من هؤلاء الصغار يبكي فيرفنه الرهن يتلهى به، يعني شيئا يتلهى به حتى تغرب الشمس. والعقل ضده فقد العقل، سواء كان بجنون أو كان بغيبوبة من حادث أو كان ببلوغ الكبر حتى يهذي في كلامه ولا يعرف، فهؤلاء كلهم لا ليس عليهم صيام وليس عليهم إطعام. فلو أصيب الإنسان بحادث قبل دخول شهر رمضان ولم ينفق منه إلا بعد خروجه فلا شيء عليه، لأنه ليس من أهل الوجوب، ولذلك لا يقضي الصلاة ولا يقضي غيرها مما يجب في ذلك الوقت. وكذلك المهبري الذي بلغ السن الكثيرة ليس عليه صيام ولا إطعام أيضا، لأن هؤلاء كلهم بمنزلة الصغار. الثالث الرابع القدرة، وضدها العجز، فمن عجز عن الصيام فلا صيام عليه. لكن إن كان عجزه عارضا يرجى دواءه كالمرض العادي فإنه ينتظر حتى يشفيه الله ثم يقضي، لقوله تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وإن كان عجزه لازما أي مستمرا كالكبير العاجز عن الصوم والمريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، إما أن يعطي كل واحد كيلو من الرزق عن اليوم الواحد، وإما أن يجمعهم على غداء أو عشاء، وإذا أعطاهم غير مطبوخ فينبغي أن يجعل معهم شيئا يعدمه من لحم أو غيره. الخامس إيش؟ الإقامة، وبدها السفر. فالمسافر لا حرم عليه حتى لو كان لا يشق عليه، فإنه مخير بين الصيام والفطر. والأفضل أن يصوم إلا مع نوع من المشقة فليفطر. وإنما قلنا الأفضل أن يصوم لثلاثة أسباب. الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يصوم ولم يفطر إلا مراعاة لأصحابه، حيث قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة. ثانيا أنه إذا صام صار أسهل عليه، لأن الناس كلهم سكر فيكون هذا أسهل عليه، أسهل عليه من القضاء، لأن القضاء ثقيل على الإنسان حيث أنه ينفرد به وربما يتهاون ويتمادى به الوقت حتى يأتي رمضان الثاني. ثالثا أنه يدرك فضيلة الزمن، وهي فضيلة شهر رمضان. رابعا أنه أسرع في إبراء الذمة. لكن إذا حصل نوع مشقة ولو يسيرة فالأفضل أن يفطر. بقي عندنا شرط واحد، الثالث أن لا يوجد مانع، وذلك خاص بالنساء، والمانع هو الحيض والنفاس، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم. لكن عليهما القضاء. فإن قال قائل: الحامل هل يلزمها أن تصوم؟ فالجواب: إذا كان لا يضرها ولا يضر ولدها وجب عليها أن تصوم، وإن كانت تخشى على نفسها أو ولدها فلها أن تفطر وتقضي فيما بعد. هذه شروط وجوب الصوم. وأما عن ماذا يصوم الإنسان؟ هل هو عن الأكل والشرب والجماع والمفطرات؟ الجواب: نعم، هذا الصوم الحسي الذي يستطيعه كل إنسان. لكن الصوم الحقيقي هو أن يصوم عن محارم الله، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تعقلون. هذه الحكمة. لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة، أن يتقي الإنسان ربه، لا أن يأكل الطعام والشراب والنكاح، أن يتقي الله. وفسر هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: من لم يدع قول السوء والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. فيتأكد على الصائم اجتناب المحرمات أكثر من غيره، فلا يعتاد أحدا، ولا يكذب، ولا يمشي بالنميمة، ولا يغش بالبيع والشراء، ولا يتعامل بالربا، ولا يسب والديه. المهم أن يتجنب جميع المحرمات، ولا يتهاون بالواجبات. والعجب أن بعض الناس يصوم ولا يصلي، إما أنه لا يصلي مطلقا، وإما أنه لا يصلي مع جماعة. فأما من لا يصلي مطلقا فصومه مردود، لأنه كافر ولا يقبل منه أي عبادة. وأما من لا يصلي مع جماعة فإنه آفل، عاقل لله ورسوله، وصيامه ناقص. فأهم شيء في الصيام هو تقوى الله عز وجل. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. أما ما يصوم عنه من الأمور الحسية فهو الأكل والشرب والجماع وبقية المفضلات، لقول الله تعالى: فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيجب على الإنسان من حين أن يتبين له الفجر أن يمسك إلى أن تغرب الشمس. والمفضلات كلها محصورة: الأكل والشرب، الجماع، إنزال المني، الشهوة باستمناء أو تقبيل أو غير ذلك، التقيؤ عمدا، إخلاف الدم، الحجامة. خروج دم الحيض والنفاس، هذه المفطرات. ومع ذلك لا تفطر إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما بالوقت، وعالما بأن هذا المفطر، يعني لا يؤمن العلم بشيئين، بالوقت يعني أنه يعرف أنه في النهار، والثاني عالم ليش؟ بأن هذا الشيء مفطر. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، أي ليس بناسب. والشرط الثالث أن يكون مريدا للمفطر. فلنفطر أن يكون عالما ضد العالم الجاهل. فلو أن الإنسان تعلم شيئا من المفطرات يظن أنه ليس بمفطر فلا شيء عليه، مثل أن يحتجم ويظهر منه الدم يظن أن ذلك لا يفطر، فنقول صيامه صحيح. وكذلك جاهل بالوقت، لو أنه أكل وشرب فلما خرج من بيته وجد الناس قد صلوا صلاة الفجر، فهذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه جاهل بالوقت. وهذا يقع كثيرا، بعض الناس لا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فيظن أن الفجر نفل، فيأكل ويشرب. ومثل ذلك لو كان في البر وكان في السماء غيما وليس حوله أذان، فظن أن الشمس قد غربت فأفطر، ثم ظهرت الشمس من وراء الغيم فصومه صحيح. لأن هذه القضية وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم أفطروا في يوم الغيم ظنوا أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. وسبب ذلك أنهم إيش؟ كانوا جاهلين في الوقت، يظنون أن الليل قد دخل. الذكر إيش؟ النسيان. فلو أتى الإنسان أو شرف ناسيا أنه صائم فصومه تام. يقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الشرط الثالث أن يكون مختارا مريدا للفعل، فإن كان غير مختار صيامه صحيح. لو تمضمض الإنسان وفي أثناء التمضمض نزل الماء بدون قصد إلى بطنه فصيامه صحيح لأنه غير مريد. وكذلك لو احتلم وهو نائم فصيامه صحيح لأنه بغير اختيار. كل هذا من نعمة الله على عباده وتيسيره عليهم. ولهذا قال عز وجل في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومما ينبغي للصائم أن ينوي بسحوره ينوي به امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تسحروا فإن في السحور بركة. ثانيا أن ينوي التأثي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان يتسحر. ثالثا أن ينوي بذلك مخالفة أهل الكتاب لأنهم كانوا لا يتسحرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، يعني في الصيام أكلة السحور، بل أكلة السحور بالفتح، لأن السحور يعني الطعام والسحور يعني الفعل. وينبغي أيضا للصائم أن يبادر بالإفطار إذا تيقن غروب الشمس سواء أذن أو لم يؤذن المغرب، وأن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويفطر على تمر على رطب أولا، فإن لم يمكن فعلى تمر، فإن لم يمكن فعلى ماء. وليحرص على كثرة الدعاء في حال الصيام لا سيما عند الإفطار، فإن ذلك حري بالإجابة. والله موفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسئلة؟ بارك الله فيك يا شيخ، هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون أمام زوجها؟ لا، لبس المرأة البنطلون حرام، يعني لا يجوز سواء عند زوجها أو عند النساء أو في السوق، لأن ذلك تشبه بالرجال وتشبه المرأة بالرجال موجب لله عز وجل. ثم إنه ينفي الحياة من المرأة نهائيا، لأن المرأة إذا خرجت في البنطلون تعرف أن أبخالها الآن أبخالها معروف حجمها بين واضح فيزول عنها الحياة. ولذلك تجد مثل الإنسان أول ما يرى أحد عورته يخجل جدا، فإذا كان لا يبالي بظهور عورته سهل عليها. ثم أننا لا نأمن أن يأتي يوم من الأيام ويحدث النصارى واليهود ومن يريدون الإساءة للإسلام والمسلمين أن يحدثوا بنطلونات على شبه الجوف بلون الجلد ويحدثها ريقة أيضا، فإذا لبستها المرأة صار كأنها كان عريانة بالضبط. نسأل الله العافية. فضيلة الشيخ منامنا لغة قوم من علم تعلم من تعلم لغة قوم من مكرهم. نعم. هل هذا حديث؟ لا ليس بحديث، لا يصح لا سندا ولا معنى، حتى المعنى ألسنا نعرف اللغة العربية؟ لا مهم، لا في البلد إذا جاءت أليس تقول بلد، فلا نعرف. هل نحن نأمن، هل نحن نأمن العرب؟ الجواب لا، يمكن يكون معك صاحب يظهر لك الصداقة ويخونك، فالحديث هذا لا أصل، لا معنى ولا سند. نعم لا أنت من أهل البلد جاءت بخير تعرف هذا ميخا من شأن النظام مو بلا الأصل شاء الله ولا أطلع. فضيلة الشيخ، توفي والدي وتوكلت من بعد على مبلغ 130 ألف ريال لعمتك وهو قيمة منزل تم بيعه من 3 أعوام، فماذا أعمل بهذا المبلغ حيث لم يثبت أن هذا المنزل كان خبيلا كما هو متعارف عن عينها يا جميع؟ إذا لم يثبت أنه وقف يعني خبيل فهو ميراث، أنا قسمه على الورثة، يوزع على ميراث المرأة ميراث المرأة هي. نعم يوزع على إلا إذا ثبت أنه سبيل، ثبت متعارف بس عرف أنه سبيل بين الجميع، يعني مشهور عند الجميع، معروف عرف أنه كبار السنة صار منه سبيل، لكن ما في شيء أحد يشهد ما يخالف، يعني بالاستفارة مستفيد عندهم أنه نعم. طيب إذا نقول للورثة ما دام مستفيدا فإن الورث في حقكم ألا لا تأخذ، يجعل في مسجد في عمارة مسجد ينتهي موضوع. وهي لا وارث لها سوى جدي اللي هو لا وارث لها، هي عقيمة ليس لها وارث إلا جدي أخيها موجود؟ لا توفى. طيب إذا توفى يكون ورثته أبناء أبناءه وزوجات هم اللي لهم المال، وهل على هذا مبلغ زكاة؟ ما عليه زكاة إلى الآن ما تبين الأمر. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، أتينا من الكويت أنا وبعض الأخوة زيارة لكم بالله وعندنا بعض الأسئلة، تسمحون؟ نسمع لكم سؤال واحد. سؤال واحد؟ إيه. ولا العصر إن شاء الله كنا طالبين المسجد بس. سؤال واحد أنا ما أحفظ لأن عندنا تمويل، ولكن عندنا التمويل ما نقدر كل واحد نعطي الخدمة. نعم. اقترض شخص من بنك ربوي قرضا ربويا ثم تاب الله عليه وما زال البنك يخصم شهريا من راتبه لتسديد القرض الذي أخذه وليس عنده ما يسدد به القرض نقدا ويريد الخروج من البنك، فهل عليه شيء أن يسدد إلى أن ينفي القرض؟ الواجب عليه أن يتبرأ من هذا الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا ومبتلا بقدر ما يستطيع، إما أن يستخرج من إخوانه وأصدقائه ويوف البنك عشان يسقط الربا أو يدبر نفسه، فإن لم يمكن فليحرص على مدافعة البنك في أصل هذه الزيادة، ولكن بما أعلم أن البنوك لا توافق على هذا تبيحا فيها. ما يقدر يخرج من البنك يتحول عنه إلا أن يسدد القرض الذي عليه. إيه ما يمكن سدده باستقراض من إخوانه، يستخر من إخوانه ويسدد من أصدقائه ويسدد. نعم يا شيخ، ما رأيكم في هذا الكلام يا شيخ؟ يقول لا بد لنا نحن أهل السنة أن نمد أيدينا للرافضة نصافحهم ونتبسم في وجوههم ونجلس معهم ونضحك معهم ونتحدث إليهم ونزورهم ويزوروننا ونصل من قطع بيننا وبينهم ونتحاور ونتشاور ونتعاون نحن وإياهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ونتحاور فيما اختلفنا فيه فنجمع بين التعاون والتحاور لا نريدهم أن يتنازلوا ولا نحن نتنازل كل يبقى في مكانه وعلى معتقده مع مواصلة التعاون والحوار وذلك لأننا لا نريد للأمة أن تتشتت فوق الشتات الذي تعيشه ولا أن تتمزق فوق التمزق الذي هي واقعة فيه لا نريد للأمة أن تواصل الشتيمة بعضها لبعض وتبدي بعضها بعض للبعض الآخر الأمة بحاجة إلى التعاون لأننا نعيش واقعا مريرا نتعاون ونتحاور في سبيل انتشالها من واقعها المرير وليس هناك داعي لأن يستفز بعضنا بعضا فإذا أردت أيها الرافض أن تسب أبا هريرة فسبه في بيتك لكن لا تسبه علنا إلى أن قال وجدت أن مذهب الشيعة عبارة عن مجموعة أخطاء جمعت وقيل هذا مذهب الشيعة ولو أخذنا بعض الزلات ببعض علماء أهل السنة الكبار كابن حزم مثلا وكبار علماء الأمة في كتب موثوقة ومعروفة لكان فيها البلاوي وهذا موجود في كل الأماكن ولو جمعتها ووضعتها في كتاب وقلت هذا مذهب أهل السنة والجماعة من كتبهم يعني بلفظه قال والله نطلع إحنا كفار هذا كلام غلط أقول هذا الكلام غلط هل يمكن لأحد أن يبيح سب أبي هريرة لا علنا ولا سرا مع ما من الله به عليه وعلى الأمة من نقل هذه الأحاديث العظيمة التي حصل بها ثروة عظيمة من الشريعة على كل حال هذا يجب أن يتقي الله عز وجل نفسه وأن يرجع عما كتب أو ما ألقى في شيء لا يمكن هذا كلام مردود مرفوض اللهم اهدنا فيمن هديت شيخ الله جزاك وأما الشيء مع الأمة لا شك أنه واجب كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لكن واجب على أي شيء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما هو على الأهواء اعتصموا بحبل الله بدأ بالحبل قبل أن يقول جميعا وحبل الله هو دينه وشريعته وأما أن نتفق بالمداهنة هذا غلط ولهذا نجد العلماء رحمهم الله يردون على المبتدع ويرون أن الواجب عليهم الرجوع إلى الحق نعم الشيخ لا تزهر مجموعة شباب سافروا جدا وهم سافرين في جدة أفكروا كانوا في رمضان أو في صباح اليوم اللي بعده سأل له صلاة فيه أفطر هل يجوز السافرون سكنوا في جدة لمدة كم يوم هل يجوز لهم فطر أي ما التعبير بسكن وغلط والأقام أقام لا حرج عليه لو كانوا يريدون أن يقيموا كل يوم وغلط في الحجاز في مكة أو في جدة فلهم أن يفطر لأنه ما بال المسافر ولكن كما سمعت من قبل أن صوم المسافر أفضل إذا لم يكن في مشقة نعم شيخ جزاكم الله خير حول الدرس هل يتصور الجهل أو النسيان في الجماعة؟ اسأل الأزواج إلا الآن قلنا بأربعة شروط أن يكون جاهلا كيف؟ قلنا في البطرات نعم. أن يكون يعني عالم فيه مبطر أن يكون ذاكرا لكن هل نعمم على مثلا على جميع المفطرات كل المفطرات كل المحظورات في كل عبادة لا بد فيها من شروط الثلاثة هذا حتى في الصلاة لو تكلم الإنسان نافيا أو جاهلا لا يدري أن الكلام يقول الصلاة حتى في محظورات الإحرام طرف واحد نعم أو طرف واحد لهذه العبادة لكن الجماعة طرفين هنا والطرفين ما يمكن ينسوا المهم أن نقول إلى وقع الإسلام إما كونه يمكن أو لا يمكن فهذا أقل ممكن أقل من الأصل. فهي أن الإنسان في الأكل والشرب أكثر منه في الجماع. لكن ما دام لدينا قاعدة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا شأن كل شيء. صحابة هذا رجل الذي أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أتيت أمرا عظيما هلكت، لم يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان جاهلا أو ناسيا؟ إذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم قال هلكت، وهذا يدل على أنه متأمل. وإذا قال يا رسول الله نسيت فأتيت أهلي، لما قال هلكت علم بأنه متأمل، كان متأمل. ولكن لا، لو أن الإنسان فعلها جامع لكن لم يدري أن عليه كفارة هل يعذر؟ لا زعل. ما دام علم من الحرام فقد انتهت الحرمة فتجب عليه الكفارة، حتى لو كان يقول لو علمت أن هذه الكفارة ما فعل يقول هذا ليس لك أرض، ليس لك أرض. كالزاني مثلا لو زنى وهو يعلم أنه حرام لكن لا يدري أنه يرجم إذا كان تجبا، وقال لو علم أنه يرجم ما فعل، نقول هذا ليس لك بعذر. وبيت الشيخ حفظكم الله في رمضان أذن المغرب وطلع من الشمس من فور وأكل وأفطر من سمع، فهل يقضون هذا اليوم؟ لا لا يقضون هذا. لماذا؟ لأن الذين أفطروا إن كانوا لا يشاهدون الشمس فقد بنوا على أذان المؤذن وهم مأذورون، وإن كانوا يرون الشمس فهم يظنون أن العبرة بالأذان فهم جاهلون عليه، فليس عليهم شيء داخل مبنى ما أبل ما عليهم شيء. ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الحمد لله الذي وسع علينا. لكن إذا علموا مثلا لو افترضنا أنهم طلعوا وجه الشمس يجب عليهم الإمساك، حتى لو علموا أن الشمس لم تغرب بعد أن أكلوا يجب عليهم الإمساك، حتى اللقمة التي في به في أفواههم يجب عليهم أن يرفضوها. بالنسبة لضوابط رفع اليدين في الدعاء، ضوابط رفع اليدين في الدعاء، علما هناك يعني مواضع جاءت بها السنة في رفع اليدين للحج والمطر ويوم الجمعة في الاستغاثة وغيرها. نقول بارك الله فيك، لكن في مواضع شيخ يعني اسمع اسمع الجواب أنا فهمت كلام. نقول رفع اليدين في الدعاء لنا تقسيم، القسم الأول ما ورد به السنة فهذا واحد أنها ترفع الأيدي فيه، والقسم الثاني ما ورد السنة بخلافه فهذا ظاهر أيضا أنه لا يرفع فيه. أفهمت؟ عندي الآن قسمان، الأول ما ورد به السنة فهذا ترفع به الأيدي، والثاني ما ورد السنة بخلافه فهذا لا ترفع، والأول كثير والثاني أيضا. فمثل لو أراد إنسان بين السجدتين أن يرفع يديه ويقول رب كل وحده يقول لا هذا بدعة، ولو أراد أن يرفع الخطيب يوم الجمعة يديه في الدعاء قلنا لا لا ترفع إلا في الاستسقاء والاستصحاء، الاستسقاء يقول اللهم أرادنا والاستصحاء يقول اللهم حوالينا. أفهمت؟ ولو أراد أن يرفع يديه في دعاء الاستفتاح قلنا لا هذا لأن السنة وردت بخلاف. تبقى القسم الثالث الذي لم ترد السنة به إثباتا ولا نفيا، تقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل أشعث أرضا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغلب الحرام فأنا يستجاب لذلك. هذا حكم رفع اليدين في الدعاء. سألت ذلك. نعم. ما في أحد؟ يا شيخ الله يحفظك. شيخ أيهما أفضل، الأخذ بالعزيمة أم الأخذ بالرخصة؟ فاسكن لهذا، فاسكن لهذا ونفسك. فسر هذا وما الغسل في نيل الشاتية، يعني ترك الغسل أفضل والتيمم أم الغسل؟ لا، التيمم أفضل إذا كان يخشى على نفسه. ولعلك أرد إلى هل الأفضل أن يغتسل بالماء البارد أو يسخن الماء؟ أيهما أفضل؟ يسخن الماء. الثاني يسخن الماء. نعم. لا يقول أنا أريد أن أدخل في قول رسول عليه الصلاة والسلام أشباع الوضوء في السبرات، ولا رسول ما قال شدد، إذا أمكن الساخن فهو أفضل. نعم. كيف يصرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصا؟ يعني إذا رخص لك بشيء فلا تشد عن نفسك. إذا رخص الله لك في شيء فلا تشد عن نفسك. شيخنا هذا من سؤال. نعم. أنا عندي سؤال. لا لا عندي سؤال أنا. سؤال آخر؟ لا مو سؤال آخر، سؤال أنا بيان بس للمسألة. أنا سؤالي بالنسبة للزكاة عروض التجارة، هل تدفع القيمة الحالية أم تدفع تكلفة البضائع؟ على التكلفة يعني؟ لا تدفع القيمة الحالية، مثلا إذا اشتريتها بألف وتبيعها بألفين زكي ألفين. زكي. نعم. شيخ حفظك الله، حكم شيخ الدخان الخارج من النار عند الصوم شيخ إذا دخل جو هل هو مخطر يا شيخ؟ لا كيف إنسان شاب جو يصلي عشاء ولو دخين ما علي المحكور ما يفعله بعض الناس إذا تطيب في البخور جعله إلى أنفه ثم استنشقه، هذا هو المحمول، لأن الدخان يصعد إلى خياشيم وربما ينزل إلى المعدة. وأما إنسان مثلا يبي يتطيب حتى لو قال هكذا بغطس على الطين فلا بأس. انتبه لهذا، أن بعض الناس يظنون أن الصائم ما يتطيب، وهذا غير صحيح. بعده شيخ جزاك الله خير، الكلام على صفات الله عز وجل والتي هي قد تكون يعني بالنسبة للمخلوق هي صفة نقص مثل صفة الملل، فهل يمكن يعني نقول بأن هذه صفة يختص بها الله عز وجل أو نقول فعل؟ نحن نمل ونتوجه ويصعب علينا الشك، لكن رب عز وجل ملله ليس كما دليلنا، ملله يختص به ولا نستطيع أن نكيفه. كالغضب مثلا، الغضب إذا غضب الإنسان تصرف تصرفا طائشا، ربما يطلق نساءه ويضرب أولاده ويكسر أوانيه، لكن هل غضب الله يستلزم هذا؟ لا يستلزم. يجب أن تعلم أن جميع الصفات التي أثبتها الله نفسه ورسوله واجب، ولا يحل لأحد أن يحرف الكلمة عن مواضعه بحجة أن هذا نقص بالنسبة لنا، هو نقص بالنسبة لنا وليس نقصا بالنسبة لله عز وجل. الجبروت والتكبر بالنسبة لنا خلق سيء، بالنسبة لله كما قال عز وجل الجبار المتكبر. نعم الشيخ، أنا مواطن وأشتغل عند تاجر، هم بالراتب ولا بالنسبة؟ هل هذا يجوز؟ وأنت مواطن؟ إيه أنا مواطن. والدولة تمنع أن أفتح محل يعني. لكن أنا بس أشتغل تبع شخص بالراتب أو بالنسبة. اسأل اسأل شو الموظفين هل يجوز لك هذا أو لا؟ بالنسبة لهم الآن البلدية تروح لما ما يعطونك رخصة يعني تفتح محل. لكن الآن ما فتح محل لكن كنت تشتغل عامياً عند تاجر. نعم. اسأل الجهات المسؤولة عن هذا هل هذا داخل في التجارة أو لا؟ إذا قالوا لا بأس فلا بأس. بالنسبة لهم هم ما لهم شغلة مثل الوزارة أو إدارة التعليم. إيه لا الوزارة أو إدارة التعليم أنا مدرس طيب ما ديوان ما ينشغل بهذا الشيء ذي. لكن البلدية إدارة التعليم ما يمكن ما تقول لك شيء. لا لكن هذا اللي سن النظام تسأل البلدية اللي يعني لا البلدية مبلغ البلدية مبلغ النظام هذا إنما يصدره شؤون الموظفين أي ديوان الموظفين اسأله وأطلب مطعمك أطلب مطعمك لا تأكل شيئا حرام ما زينت لا أنا ما زينت أنا أقول لا تظن أطعم معك كله أقول لكم كله أطعم أطيب مطعم طيب مثل ما أقول أسأل اللي سألنا مثلا بأولا لما يكون سبيجا أما إذا كان يمكن قد أقول إذا كانت تشتغل في نفس الرئاسة نعم هذا من مصلحة الرئاسة والله يا أخي أسأل نحن إذا تلقى فوق حرام ولا تلقى وظيفته طيب يا شيخ نفس ما انتهينا من هذا بارك الله فيك هذا سؤال ثاني أكيد من هذا هذه أرقنا أو فوق العقود وأنت تأخذ منهم على أنك ما تتوظف ولا تتجه لا لا من ناحية ثانية من ناحية أنا ببيع واشتري دون فتح معنا اللي بعده أهل البلد لهم سؤال يا شيخ نعم أهل البلد كان البلد نعم سؤالي هذا شخص يا شيخ لا من عندنا الظروف أولى اللي كانت الظروف لا بأس أذن من اللي بعده نعم هذا لا بأس ما اشتغل يعني مثلا الموظف لا بأس أن يعطي إنسان دراهم مضاربة وخذ الدراهم يتجد بها ولين نصف الربح والثلث والربح حسب ما لا بأس لا بأس أبدا لأنك ما بشرت العمل غاية ما هنالك مستلم دراهم نعم يا شيخ الشيخ فيه أجنبي فتح محل تجاري ما أحكر السؤال سألت قد لا تشكر ولو كنت طيب ما للواحد إلا أنت انتهى انتهى خلاص أفضل أفضل إن شاء الله سؤال من عندنا شيخ لدي سؤال هل ممكن أن أنت سأل هل ممكن أن أستشهد الأدلة العقلية على كفر تارك الصلاة تقول إنه لا يثق بغير الله بشيء ولا يعبد الله ثم مثلا أدحض شبهة المرجعة لأنهم يقولون الإيمان هو قول في الاعتقاد بالقلب أقول إن إبليس لم ينكر وجود الله سبحانه وتعالى فقال حلها قال في بعزتك وقال ربي سبما غويتني هل ما رأيك الاستشهاد هذا الشيء لأن الذين قالوا بأنه لا كفر من المرجعة هذه مثلا الأدلة فيها اختلف فيها الناس يعني كفر تارك الصلاة أو عدم كفره ليس مبنيا على مذهب الإرجاء، لكن لا شك أن مذهب الإرجاء أنه غلط، غلط كبير. وقول من الإيمان ما حلت بقلب، نقول هذا إبليس مؤمن بالله ويسأل الله ويسأل الله، ومع ذلك لم ينفع. انتهى الوقت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.